بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب جمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد بن قدامة رحمه الله. هنا تنبيه للإخوة الذين كانوا قد بدأوا في الحفظ أن يستمروا في الحفظ حتى تأتي فرصة إن شاء الله لنسمع منهم. قال المؤلف رحمه الله: القضاء والقدر. القضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، وقد جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حديث جبريل المشهور، أن جبريل رضي الله تعالى أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الإيمان؟ وسيذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث ويشير إليه. والفرق بين القضاء والقدر اختلف فيها العلماء، لكن الذي يظهر أن القضاء هو الحكم الناسب، والقدر هو التقدير السابق، وقيل العكس، وقيل هما بمعنى واحد، وقيل إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء، وإذا اجتمع افترق كالإيمان والإسلام. وعلى كل حال، القضاء والقدر مفهوم المراد منه بهما، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى للأمور قبل إيجادها وخلقها، والإيمان به شرط في صحة الإيمان. من كفر بالقضاء والقدر فقد خرج من الملة، نقض إيمانه وأبطل إسلامه، لأنه ركن من أركان الإيمان. وأهل العلم من أتباع السلف المحققين يقولون إن الإيمان بالقدر لا يتم إلا إذا آمن العبد بأربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة تسمى بمراتب القدر. من آمن بها فقد حقق الإيمان بالقدر. الأمر الأول أو المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، ما يكون وما كان وما لم يكن، بعلم سابق جملة وتفصيلا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله سبحانه وتعالى في غير آية: وهو بكل شيء عليم. فالله علم بكل شيء، علم بما كان، علم بما كان وبما لم يكن وما يكون، حتى الذي لا يكون يعلمه سبحانه وتعالى، لو كان كيف يكون، وهذا من تمام علمه وعظيم إحاطته سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الرتبة الثالثة الإيمان بأنه لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فكل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته النافذة. لا رد لحكمه سبحانه وتعالى ولا معقب لقضائه. الأمر الرابع الإيمان بأن كل شيء في السماوات وفي الأرض مخلوق لله تعالى. قال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. من حقق هذه المراتب الأربع فقد حقق الإيمان بالقضاء والقدر، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء، وأنه كتب مقادير كل شيء، وأن كل شيء يجري بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته، وأن كل شيء هو مخلوق لله عز وجل. فإذا آمن العبد بهذه المراتب الأربع حقق الإيمان بالقضاء والقدر. هذا هو مذهب السلف في هذا الركن العظيم. أما المذاهب الأخرى المخالفة للحق في هذا الباب فهم على أصناف. الصنف الأول القدرية القدامى، القدرية الأولى التي ظهرت في زمن الصحابة وكانت في البصرة ثم انتقلت إلى الشام. هؤلاء القدرية الأولى، ومنهم معبد الجهني البصري ومنهم غيلان الدمشقي، هذه القدرية الأولى كانت تنكر المراتب الأربع، لا يؤمنون بواحدة من هذه المراتب، ويقولون إن الأمر أنف، يعني معنى أنف يعني أنه جديد مستأنف وليس بعلم سابق لرب العالمين. ومن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه كافر مستحق للقتل والصلب، كما فعل الخلفاء قديما بهذه الطائفة الخبيثة، حيث قتل الخلفاء من بني أمية غيلان الدمشقي وصلبوه في دمشق. وهؤلاء كفار لا شك في كفرهم، وهؤلاء هم الذين سئل عنهم عبد الله بن عمر وقال أخبر أولئك إذا لقيتهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق الحديث الطويل حديث جبريل. ثم إن هذه الطائفة انقرضت، هذه الطائفة انقرضت، ما زال بها السلف حتى انقرضت وانتهى هذا المثل بفضل الله. نعم هو موجود في بقايا لكن عند الملاحدة، في عند الفلاسفة شيء من هذا. الفلاسفة كثير منهم يعتقد أن الله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات، هذا مذهب قريب من مذهب القدرية الأولى، وهذا المذهب ينسب للفارابي وابن سينا وهؤلاء، ينسب للفلاسفة أنهم يقولون أن الله يعلم الكليات، أما التفاصيل والجزئيات يقولون ما يعلمها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لذلك أهل السنة يقولون جملة وتفصيلا إن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، وليس جملة كما يقول الفلاسفة. والذي يقول بهذا القول، الذي يقول بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، هذا كافر. وذكر العلماء أن الغزالي، أن أبا حامد الغزالي الفقيه المشهور للشافعي الأشعري، أنه كفر الفلاسفة بثلاث مسائل، منها هذه المسألة، كفرهم بثلاث مسائل، أنهم يقولون إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، ويقولون إن الحشر للأرواح فقط دون الأجساد، ويقولون إن العالم قديم. هذه المسائل الثلاث كلها كفر. ثم لما ظهرت المعتزلة، يعني الآن كلامنا حول المراتب الأربع، السلف يؤمنون بها وأهل السنة يؤمنون بها إلى الآن بفضل الله سبحانه وتعالى، ما علاقة بدعة القدر والأصناف المخالفة للسلف؟ هم على يعني خلافهم للسلف وانشقاقهم عن السلف حول هذه المراتب الأربع. فالقدرية الأولى لا تؤمن بواحدة منها، ثم ظهرت المعتزلة في القرن الثاني، المعتزلة ظهرت في البصرة على يد جماعة من الفقهاء من أهل البدع كعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وهؤلاء. المعتزلة تعرفون أن القضية الأولى التي بها انشقوا عن السلف هي قضية صاحب الكبيرة، ثم تبنت المعتزلة آراء جديدة أدخلتها في فكرها وفي بحثها، من هذه الآراء أيضا بدعة القدر. فالمعتزلة قدرية، لكن المعتزلة هؤلاء لم يكونوا كالقدرية الأوائل، آمنوا بشيء وكفروا بشيء، وافقوا السلف في مرتبتين ووافقوا القدرية في مرتبتين. وافقوا السلف في الإيمان بأن الله يعلم كل شيء، وافقوا السلف أيضا في الكتابة، وافقوا القدرية في نفي المشيئة وفي نفي الخلق. القدرية المعتزلة أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، أما المشيئة أنكروها، والخلق كذلك أنكروه. لم ينكروا جميع الخلق، لا، لو أنكروا الخلق كله كفر، لكن قالوا ليس كل ما يوجد يكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى، وخصوا ذلك بأفعال العباد. يعني الآن المعركة حول أفعال العباد، الطاعات والمعاصي، هذا يصلي وهذا يحج وهذا يزكي وهذا يصوم وهذا يتصدق على المساكين وهذا يجاهد، وهذا الطاعات. طيب، وذاك أيضا، ذاك يشرب الخمر، وذاك يظلم، وذاك يسرق، وذاك يزني، وذاك يأكل الربا أو يأكل الحرام أو يعق والديه لأخيه. هذه الطاعات والمعاصي تقول المعتزلة إنها ليست داخلة في مشيئة الله ولم يخلقها الله، أفعال العباد من الطاعات والمعاصي؟ قالوا نعم، إن الله سبحانه وتعالى يعلمها وكتبها على العباد، ولكنها ليست داخلة في مشيئته وليست داخلة في خلقه. فإذا جاء زيد من الناس وزنى والعياذ بالله، هذا الزنا يعلمه الله وكتبه الله عليه في السابق، ولكنه لم يكن بمشيئة الله وليس داخلا في خلق الله. والشبهة التي دخلت عليهم في هذا الباب أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يقولون كيف إن الله سبحانه وتعالى يشاء المعاصي والذنوب والكفر، وكيف يخلق ذلك وهو لا يرضاه ولا يريده؟ لذلك جاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له: يا عمرو، إن ناقتي ضلت، فادع الله لي أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقتها لقد ضلت، وأنت لم تلد إضلالها، يعني ما شئت ذلك، لأنه لا يؤمن بالمشيئة. فقال هذا الأعرابي: حسبك يا عمرو، يعني قف انتهي، فإني أخشى إذا كانت ناقتي ضلت وهو لم يشأ إضلالها، فإني أخشى أنه يريد أن يردها علي ولا يستطيع أن يردها علي. يعني إذا كان ما شاء الإضلال، إذن ربما لا يستطيع أن يردها، سبحان الله العظيم. فبهت عمرو، لأن الذي يشك في المشيئة إنما يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. الذي يقول إنه يقع شيء في ملك الله وفي خلق الله ما شاءه الله، هذا يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: القدر القدرة، يقول القدر قدرة الله. يقول ابن عقيل إن الإمام أحمد شاف النفوس بهذا، بهذه الكلمة. المعتزلة تشك في مشيئة، إن الله سبحانه وتعالى يقع في ملكه ما لا يشاءه. يا سبحان الله، نسب العجز إلى رب العالمين، والله سبحانه وتعالى هو العليم القدير، هو القدير على كل شيء وهو العليم بكل شيء. فكيف يقع في ملكه ما لا يشاءه وما لا يخلقه سبحانه وتعالى؟ هذا شك في قدرة الله. لذلك ابن قدامة لو تلاحظون بدأ ببعض الجمل التي يرد بها على هذا المذهب الفاسد، على هذا المذهب الذي يقول إن مشيئة الله ليست عامة، وأن العبد له مشيئة خاصة مستقلة منفصلة عن مشيئة الله. وهذا المذهب الفاسد الذي يقول إن خلق الله ليس عاما، بل هناك مخلوقات ليست داخلة في خلق الله. يا سبحان الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما تشاءون، أثبت لهم مشيئة، ولكنه لم يجعلها مستقلة منفصلة، بل جعلها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن الأمر كله لله، ما شاء الله كان، نفذ ولا بد أن يقع، وما لم يشأ لم يكن. ومن هنا قال الشافعي في أبياته المشهورة التي ثبتت نسبتها إليه وقد قالها رحمه الله، يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم. فالمقصود البيت الأول حيث أثبت المشيئة لله سبحانه وتعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. أما المعتزلة فإنهم يقولون: إذا شاء العبد نفذت مشيئته وإن لم يشأ الله، نعوذ بالله، حيث يجعلون العبد مشيئة مستقلة، ويجعلون العبد أيضا خالقا لنفسه وخالقا لفعله. ومن هنا كانت القدرية مجوس الأمة، لأن المجوس يثبتون خالقين. تعرفون نحلة المجوس، يقولون العالم فيه خالقان، خالق النور وخالق الظلمة. كذلك القدرية تقول إن العبد يخلق فعله، والعبد له مشيئة مستقلة، كأن جعله خالقا. إذن جعلوا خالقين، ولذلك كانوا مجوس الأمة. يقول ابن قدامة رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته. هذا رد على القدرية. ولا يخرج شيء عن مشيئته، ما يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس كما تقول القدرية. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، أراد ما العالم فاعلوه، ما يفعله العالم أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في مشيئته. ولو عصمهم لما خالفوه، لو عصم الله العباد ما خالفوه، ولكنه سبحانه وتعالى أراد المخالفة لحكمة عظيمة. وهذه الإرادة هي إرادة الكونية القدرية التي تعني المشيئة. ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. خلق الخلق وأفعالهم. لا زال ابن قدامة رحمه الله يذكر العبارات والجمل والقواعد التي فيها الرد على القدرية. خلق الخلق وأفعاله، والقدرية المعتزلة يقولون لم يخلق أفعاله، فيقول خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: وبرحمته، يهدي من يشاء بحكمته ورحمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لكمال حكمته وكمال علمه وكمال رحمته. فمن كملت رحمته وكملت حكمته وكمل علمه لا يسأل عما يفعل، إنما الذي يسأل عما يفعل هو الناقص، الناقص في تدبيره، الناقص في حكمته، الناقص في علمه، هذا الذي يسأل. أما رب العالمين سبحانه وتعالى الذي كملت حكمته وكمل علمه وكملت قدرته، كيف يسأل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا رد على القدرية. كل شيء خلقناه بقدر، بقدر بالمراتب الأربعة التي مضى ذكرها. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذن هي مكتوبة من قبل أن توجد. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة هنا للمشيئة، من شاء الله هداه ومن شاء الله أضله، وليس كما تقول المعتزلة القدرية أن المشيئة للعبد، هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه، تعالى الله عن ذلك. بل المشيئة لله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والمعتزلة القدرية أرادوا بذلك التنزيه، ولكنهم أخطأوا خطأ فظيعا. لماذا لم يدخلوا المعاصي في مشيئة الله وخلقه؟ قالوا كيف يخلق الله سبحانه وتعالى هذه المعاصي وكيف يريدها، هذه المعاصي وهذه الفواحش المنكرات. فأرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم وعن خلق هذه الأشياء المنكرة، فوقعوا في شيء أقبح، حيث نسبوا إليه العجز والعياذ بالله. لذلك جاء عبد الجبار الهمداني القاضي، هذا رأس من رؤوس المعتزلة، ليناظر أبا إسحاق الصفرايني أحد أئمة الشافعية. ففي مقدمة المناظرة قال عبد الجبار المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يريد بذلك؟ يريد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الفواحش، وما شاء الفواحش تقع، الفواحش تقع ولكن بغير مشيئته. فقال له أبو إسحاق الأصفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، إلا ما يشاء. هكذا رد عليه على البديهة. ذاك يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، فرد عليه أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار: أترى أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعصى؟ يحب أن يعصى؟ يعني خلق الفواحش يحبها؟ وهذا الغلط، الغلط أنهم لم يفرقوا بين المشيئة التي هي الإرادة الكونية وبين المحبة التي هي الإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى هذه المعاصي ما أرادها شرعا، ما أحبها، ولكنه أرادها كونا. فلو قال لك قائل: هل ربنا سبحانه وتعالى أراد المعاصي والكفر والمنكر؟ فقل له: ماذا تعني بالإرادة؟ أتعني بها الإرادة الكونية القدرية الخلقية؟ نعم، أرادها كونا وخلقا وقدرا، كما أنه أراد وجود فرعون وأراد وجود إبليس وأراد وجود الكفر، كل هذا أراده الله سبحانه وتعالى وقدره، ولكنه ليس مرادا لذاته، هو مراد لغيره. لأن المراد ينقسم إلى قسمين: مراد لذاته ومراد لغيره. هذا ليس مرادا لذاته، مراد لغيره. وإن أردت الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة والرضا، الإرادة الشرعية الأمرية، فإن الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. ما أراد الله ذلك شرعا، وما أحبه وما رضيه. فهذا الآن يقول: أيحب الله سبحانه وتعالى أن يعصى؟ أترى أن الله يحب أن يعصى؟ فقال له: أترى أن الله يعصى قهرا؟ سبحان الله، يعني هذه المعاصي تقع بدون مشيئة بدون إرادة، يعصى قهرا؟ وهذه مناظرة مشهورة على كل حال، فيها بيان مذهب المعتزلة أنهم يخرجون أفعال العباد عن المشيئة والخلق، يريدون بذلك زعموا أن ينزه الله عن الظلم. وهذا هو مأخذ القدرية في عصر السلف. طبعا تعرفون أن بدعة القدر هذه نصبت إلى بعض الأئمة الأعلام ونسبت إلى كثير من الرواة، رواة الأحاديث، وفي الصحيحين عشرات الرواة نسب إلى بدعة القدر هذه، وهم من الأفاضل من العباد من العلماء، وهم قدرية. ما الذي أوقعهم في هذه البدعة؟ شبهة، الشبهة، أرادوا أن ينزه الله عن الظلم، ولكن وقعوا في شيء أقبح، نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى العجز، بأنه يقع في ملكه شيء لا يريده وما شاءه وما خلقه. هذا مستحيل، هذا يستحيل على رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ابن قدامة تلاحظ يقول من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته إلى آخره. قال وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل صدقت. فقال جبريل صدقت، رواه مسلم. هذا الحديث مشهور. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا جاء في رواية أخرى في الحديث نفسه أنه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله. أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع، مجمع الزوائد. وقال الهيثمي رجال موثقون. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي علمه للحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر، وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى قضى بالخير وقضى بالشر، والخير مراد لذاته والشر مراد لغيره. ثم إن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقال يا خالق الشر، لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، لا ينسب، وإنما ينسب إلى النفس. ولذلك هنا في هذا الحديث لم ينسبه إلى رب العالمين مباشرة، نسبه إلى القضاء، شر ما قضي. لذلك من الأدب أن تنسب الخير إلى الله مباشرة، وأما الشر فإنك لا تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى. كما قالت الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أريد لما جاء عند الشر ما نسبه إلى الله، قالوا أريد. لما جاء عند الرشد نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا والأمثلة كثيرة على هذا. ثم انتقل ابن قدامة إلى مسألة مهمة، مسألة الاحتجاج بالقدر، وهذا يفعله كثير من أهل المعاصي، يحتجون بالقدر على فعل المعصية، يتركون الصلاة ويفعلون المنكر ثم يقولون هذا قضاء وقدر. يقول ابن تيمية رحمه الله يقول القدر نؤمن به ولا نحتج به، القدر نؤمن به ولا نحتج به. قال ابن قدامة رحمه الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني يجب الإيمان بالقدر وبالعلم السابق وبالكتابة والمشيئة والخلق، وفي الوقت نفسه يجب علينا أن نمتثل أوامر الله وأن نجتنب نواهيه. أما أن نؤمن بالقدر ونترك الشرع هذا لا يجوز. أن نقول أمنا بالقدر واتكلنا عليه ثم نترك الشرع، لا، وإنما نجمع بين القدر والشرع، نؤمن بالقدر ونعتقد القدر ونمتثل الشرع. هذا الحق، وهذا الذي جاءت به الرسل، وهذا الذي عليه أهل السنة، الإيمان بالقدر والشرع. لأن طائفة آمنت بالقدر وكفرت بالشرع، وطائفة آمنت بالشرع وكفرت بالقدر، وطائفة آمنت بالقدر والشرع وجعلته متناقضا، وطائفة آمنت بالقدر وهي الرابعة، وآمنت بالشرع ولم تجعل ذلك تناقضا، وإنما آمنوا بالقدر وامتثلوا شرع الله. قال: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. بما كسبت، المؤلف رحمه الله في هذه القطعة الأخيرة يرد على الجبرية. هناك قدرية جبرية، القدرية الجبرية على عكس القدرية النفاة المعتزلة. القدرية الجبرية يقولون: العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، وإنما يتحرك قهرا وجبرا كما تتحرك الريشة في الهواء، وكما يتحرك الماء في القدر عند الغليان بدون إرادة، تحركا جبريا قهريا. يعني الإنسان عنده كالرجل الآلي، ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار. وهذا مذهب الجهل بن صفوان، الجبر هذا، لأن الجهل عنده ثلاث بلايات كما يقول ابن القيم، ثلاث بلايا: الجهم، التجهم، تعطيل الصفات والأسماء، والإرجاء، والجبر. الجبر هذا عند الأشعرية خصوم المعتزلة. المعتزلة قدرية ينكرون المشيئة والخلق، الأشعرية على النقيض جبرية ينكرون المشيئة للعبد. إذن الآن كما تلاحظ، المشيئة هذه التي عند العبد، أهل السنة يقولون العبد له مشيئة وله إرادة، ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. القدرية المعتزلة يقولون العبد له مشيئة مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله. الجبرية الأشعرية يقولون العبد ليس له مشيئة أصلا، ما له مشيئة، وأنكروا الأسباب وأنكروا أشياء، يعني البحث يطول، ونحن في مختصر يعتبر يعني المبتدئين. المقصود هنا أن المؤلف رحمه الله يرد على الجبرية الذين يقولون نحن مضطرون مجبورون، ليس لنا مشيئة وليس لنا قدرة وليس لنا إرادة وليس لنا اختيار، وهذه الجبرية هي التي تحتج بالقدر على فعل المنكر والمعاصي. وكان ابن تيمية رحمه الله طرح عليه سؤال على لسان هذا الرجل يحتج بالقدر من أهل الذمة يهودي: أي علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفر بزعمكم ولم يقبله مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي، إلى آخر الأبيات. يقول أنا، يعني يقول هو، لأنه قد حكم الله عليه بالكفر وبأنه يهودي، دعاني وسد الباب دوني، طالما يقول إن الله حكم عليه بالكفر وقضى عليه باليهودية والكفر، طيب كيف، ما هو السبيل؟ ها؟ هذه عقيدة الجبرية. وطرح السؤال على شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله وهو جالس مجلسه، يقول: يقولون بأن ابن تيمية رحمه الله جلس ووضع رجل على رجل وأجاب في المجلس بقصيدة أكثر من 100 بيت ردا على هذا السائل، يقول في مطلعه: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب البيت بار البرية رب العرش مخاصم رب العرش بار البرية، وهذا سؤال خاصم الملأ العلى قديما به إبليس أصل البرية، إلى آخر القصيدة وهي رائعة مليئة بالعلم وفيها نفس لمذهب الجبرية الذين يحتجون بالقدر. وقال الله سبحانه وتعالى: قد وفقنا لشرحها في الصيف الماضي. فمن أراد أن يقف مع هذه القصيدة العظيمة لابن تيمية وأن يستفيد بما فيها من القواعد والعلوم النافعة فعليه بالشرح، لأن البحث هناك موسع في مسألة الجبر ومسألة الاحتجاج بالقدر، فنحيل عليها. قال رحمه الله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذه القطعة الأخيرة يرد بها على الأشاعرة الجبرية، يقول: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. الأشعرية الجبرية يقول: ليس له فعل ولا كسب، وهو واقع. هذا الفعل والكسب الذي أثبتناه للعبد واقع بقضاء الله وقدره. طيب لماذا ابن قدامة قال واقع هو واقع بقضاء الله وقدره؟ ابن قدامة قال: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا. قلنا يريد بذلك الرد على الأشعرية، يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب. طيب لماذا قال في النهاية وهو واقع بقضاء الله وقدره؟ فكروا فيها، اكتبوا الجواب. هذا السؤال أطرحه على الإخوة: لماذا ابن قدامة ختم العبارة بقوله وهو واقع بقضاء الله وقدره؟ الجواب سهل لكن يكشف لنا من فهم الدرس ممن لم يفهمه. أترك الجواب لكم، وإن شاء الله غدا أستمع أو أقرأ الأجوبة. الجواب الصحيح نقرأه إن شاء الله، نبثه مقرورا باسم صاحبه، والله المستعان. الامتحان سهل ما هو صعب. أكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاعتقاد والثبات عليه حتى الممات. والبحث في هذا الباب بحث موسع وطويل وفيه مسائل، لكني اكتفيت بهذا مراعاة للكتاب المختصر. وإن شاء الله سوف تكون لنا أبحاث في باب القدر أكثر من ذلك وأوسع بإذن الله تعالى ومشاهدي في العقيدة الوسطية إن شاء الله. هنا يقول: سأسافر لجدة لمدة أسبوع، وفي نيتي أن أعتمر آخر الأسبوع، فهل يجب علي أن أحرم من الميقات وأظل على إحرامي إلى آخر الأسبوع؟ نعم، إن كان في نيتك العمرة لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فأنت الآن مخير بين 3 أمور: الأمر الأول أن تحرم وأن تبقى أسبوعا كاملا على الإحرام، وهذا فيه مشقة لا شك. الحل الثاني أن تحرم وتمر على مكة أولا وتأتي بالعمرة ثم تذهب إلى جدة. الحل الثالث إذا قضيت شغلك في جدة تعود إلى الميقات إلى رابط أو إلى جحفة تحرم منه تنطلق إلى مكة. أما أن تتجاوز الميقات بدون إحرام لا، لا يجوز، لا تتعدى حدود الله. ولا تقول كما تقول العامة أتجاوز الميقات وأذبح، لا، ما يغني، ما يغنيك الذبح الآن لأنك المعصية، معصية ما فيها كفارة. يقول ما هي درجة الحرارة التي يبرد الناس للصلاة من أجلها؟ الله أعلم، لكن إذا كان الجو حارا يشق على غالب الناس، يشق على غالب الناس من أهل الاعتدال، لأن بعض الناس ما يتأثر بالحرارة وبعض الناس يتأثر بأدنى حرارة، فأنت تأخذ بالمعتدلين، الغالب المعتدل. فإذا رأيت الجو حارا يعني ربما أثر على معظم الناس وغالب الناس ممن عنده اعتدال في مزاجه، فأنت تؤخر الصلاة تبرد بها. أما درجة حرارة معينة فما عندنا والله يا أخي، لسنا يعني عندنا في المعرفة الكافية. هل يمكن التسمي بكنيتين؟ تكني يعني بكنيتين ممكن، لا بأس، يكون لك كنيتان. ما معنى التزكية في الاصطلاح؟ التزكية يعني التزكية في الاصطلاح تزكية الشهود والتعديل في المصطلح. التزكية في الشهود يعني في القضاء أن تذكر الشاهد بأوصاف تقبل معها شهادته، أن تثني عليه بالاستقامة والدين والورع إلى آخره، تذكره بصفات تقبل معها شهادته وتجوز عند القاضي، هذه التزكية. يقول يعني التزكية لطالب العلم، ما أدري التزكية لطالب العلم يعني كيف تكون. نحن نعرف أن طالب العلم إذا أراد أن يدخل جامعة يزكيه بعض المشايخ أو بعض الأئمة المساجد، يكتب له تزكية بأن يصلي ويطلب العلم وحريص على طلب العلم، هذه التزكية نظامية. أو يأتي بعض الناس أحيانا يدخل في وظيفة يقال له هذه التزكية من إمام المسجد بأنك تصلي، ما في بأس بهذا. يقول أم لا بد أن يكتب العالم في هذه التزكية ليأخذ العلم عند المزكي، يأخذ العلم عند المزكى. كان أحد الأخوة سألني عن التزكية هذه، يعني طالب العلم مثلا هل لابد أن يزكى، أن يأتي عالم يزكيه؟ قلنا يا أخي إذا كان طالب العلم هذا معروف في بلده عند السلفيين وعند أهل السنة ما يحتاج تزكية خاصة، يكفي أن الناس يعرفونه ويثنون عليه ويحبونه في الله، أرأيت؟ أما إذا كان هذا الإنسان في بلد ما يعرفه أحد، هذا الذي يحتاج إلى أن يزكى. يعني شخص مثلا موجود كما ضربنا مثالا موجود في مكة أو في المدينة ونريد أن ندرس عنده وأن نطلب العلم عنده، نظرنا في هذا الرجل فإذا ليس بينه وبين السلفيين علاقة، لا يذهبون إليه ولا يذهب إليه أبدا ولا يعرفونه، هذا الذي نطلب تزكيه له، نسأل عنه المشايخ، نسأل عنه عالم من العلماء الذين يعرفون الناس. أما شخص نراه نلاحظه بين هذا الرجل يمشي مع السلفيين ويحبون ويثنون عليه ويحضر اجتماعاتهم ويحضر محاضراتهم، ونراه مرة مع الشيخ ربيع ومرة نراه مع الشيخ صالح السحيمي ومرة نراه مع الشيخ عبيد ومرة ونراه في مجالس المشايخ ومشايخ يعرفونه، وهذا ما يحتاج يا أخي تزكية خاصة، هذا خلاص يكفي، يكفي وضعه هذا أنه رجل جيد. هذا التفصيل في هذه المسألة والله أعلم. الأصل في الإنسان أنه جيد طالما أنه يعني كما قال السلف، السلف كانوا يعتبرون الإنسان بأصحابه وأخدانه وأقرانه، كما قال الأوزاعي: من أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. فنحن ننظر في ألفة الرجل، من ألفته؟ من أصحابه؟ من مشايخه؟ فإذا رأينا هذا الرجل مشايخه الحزبيين، أن مشايخه الحزبيون أبدا نعرفهم بأقرانه ومشايخه وبأصحابه، ماذا سيكتب أو يقول العالم؟ نأخذ كلامه تزكية. قال لنا هذا الأخ لأن يريد أن نسجل الشيخ ليكون حجة، إن فيه الأخوة يقولون إن شفاعة، إن ما هو واضح السؤال يا أخي، ليس بواضح في الأخير، يعني في ركاكة في الكلام، ما لست أفهم يعني من المراد. يقول: هل يمكن أن تحكي لنا قصة جمع القرآن؟ قصة جمع القرآن، والله الأخوة أحيانا يسألون أسئلة، تأتي أسئلة طويلة، وحقيقة نحن الآن يا جماعة عندنا هنا في السعودية اقتربنا بل أصبح نصف الليل الآن على التوقيت العالمي يعني، والإنسان بالكاد حتى يشرح الدرس، نريد أسئلة خفيفة يعني، رحم من في الأرض ورحمكم من في السماء، نريد أسئلة خفيفة تكون يعني لها علاقة بالدرس، حتى إذا في إشكال أو في مسألة غامضة أو في نقطة أنا ما وضحتها تكون تكملة للدرس حتى تعم الفائدة ويكتمل الموضوع. أما أخونا هذا جزاه الله خيرا قصة جمع القرآن، لذلك أنا أكتفي بهذا المقدار الذي طرحناه. وأما الأسئلة التي معي أسئلة أوراق، أسئلة كثيرة، نتركها إن شاء الله للقاءات أخرى، نعقد لها إن شاء الله لقاء خاص يوم الجمعة أو غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.